الرجل يتوفي وطلق غرب بنات فأجلب معه بجيب يعني محرم من هذه البنات إلا رجل صالح من جناته فأوصد الرجل صالح ذا يأخذ بناته يجعلهم عنده فيه فأخذ هذه البنات ورباه الأحسن تربيتهم وزوجهم زي الله طيب ولكن هذه البنات يسلم عليه بالحيل يعني يسلم عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.